القصر، القصور، قصر العدالة، القصر الجمهوري، القصر الملكي، دكان المواد المدرسية، البارك، الباركات، دكان بائع العطور، الممر، الممرات، الشارع، الشوارع، ممر العبور، ممر للمشاة، دكان بائع الحلوى، الصيدلية، المسبح، المسابح، طريق الدراجات الهوائية، الساحة، الخريطة، الخرائط، دكان بائع السمك، الجسر، الجسور، البريد، السجن، السجون.